إذا بدنا نحكي عربي فصيح، لا منقول رب الأسرة ولا منقول رب العائلة. الأسرة رهط الرجل وهم أقاربه الذكور من جهة أبيه كأعمامه وأولاد أعمامه الذكور كمان، لناس ما بيدخلوا فيها. فغلط أصلا أنه يقول رب الأسرة، حتى على المعنى اللي هو بده ما ظابطه. رب الأسرة هو رب العالمين، لأنه أصلا الأسرة اللي عم نحكي عنها باللغة هم أشخاص أحرار، هدول رب هو رب العالمين. أولاد أعمامه، أولاد أعمامه، أعمامه وأولاد أولاد أعمامه، هدول كلهم الذكور، هدول يقال لهم أسرة. هلا في ورد حديث ضعيف جدا جدا جدا من حيث الإسناد، بس معناته مش مثل ما بيفسروه بعض الناس. بعض الناس بيوردوا هذا الحديث بناء عليه والعياذ بالله على زعمهم، بيقولوا انه فينا نقول نحن اولاد الله او نحن ابناء الله. اللي بيقول هيك يكفر، الخلق كلهم عيال الله. هيدا ليش بدنا نعرف شو معنات عيال؟ الخلق كلهم عيال الله يعني فقراء الله، اي فقراء الى الله. واحبهم اليه انفعهم لعياله، يعني الذي هو ينفع الناس ويفعل الخير. هذا حديث واهي جدا وضعيف جدا. بناء على ذلك من جهل بعض الناس صار يقولوا هيك. يعني أنا كنت بمصر بمسجد الحسين برمضان، فيتين أنا وواحد أخواننا الحاج عصام اسمه نزور سيدنا الحسين، واحد عم يدرس شيخ عراسه لف أزهري، قال لي إن شاء الله ما نسمع لنا شي كلمة هلا. قلت له إن شاء الله، ما نحن بدنا بعد نقول السلام عليكم لسيدنا الحسين، شو بيقول هذا الشيخ؟ قال كلنا أبناء الله. شيخ بلفة طلع فيه الحاج عصام الأيسي، قال لي شو بدنا نعمل؟ قلت له منكر يا حاج. قال لي امشي يلا. هذاك عم يدرس على الميكروفون وصوته طالع بالمسجد، وقف قال له انت قلت نحن ابناء الله وهذا لا يجوز، هذا ضد الدين. اللي بيقول نحن ابناء الله يكفر وعليه ان يتشهد. قال له انا ما اقصدش. قال له قصدت ولا ما قصدت؟ قام طلع من الناس قال له اللي بيقول نحن ابناء الله فهذا كفر وعليه ان يتشهد. الله اكبر. قال لي الشيخ ما شاء الله جريء في قول الحق. ايه بدها جرأة. الراس العقيد. هذيك اي واحد الراس العقيد. عطيته ضوء اخضر شيخنا. ايه. هو اللي عمل. هذا منكر. قلت له هذا منكر، بس هو عنده جرأة على قول الحق في محلي، لا عملنا مشكلة مع حدا. لطخنا، انا بين الحكم الشرعي وظهرنا. راجع الزلمة هذا. شو صار يقول؟ ما قصدش، ما يعني بدافع عن حاله انه هو لا يقصد، قصد او لم يقصد. نطق بها. بكلمة الكفر الصريحة. فلعله متوهم من جهله من حديث. هذا الحديث. الخلق كلهم عيال الله. أنه هن شو بيقولوا عن الأولاد؟ عيال. أنه فينا نقول أبناء الله والعياذ بالله. هذا نتيجة الجهل. قال الشيخ رحمه الله الذي يطالع في الكتب لنفسه بلا معلم يطلع ضالا مضلا ولا يطلع عالما. هلا أغلب الناس يطالعوا بالكتب لنفسهم، حتى هذا الكتاب اللي هو صحيح تحتاج لمين يشرح لك إيه، لمين يفهمك إيه. في عبارات قد ما تفهمها، وإذا تركت حالك مع نفسك لهوى نفسك قد تحملها على غير معناتها، تفسرها أنت على غير معناتها فتقع والعياذ بالله. ما قلت لنا شو معنات رب العالمين؟ مالك العالمين. مالك والعالمين شو؟ كل ما سوى الله. يعني هي كلمة مفرد ولا جمع؟ العالمين. جمع. جمع شو؟ مخلوقات. جمع. جمع. جمع. لفظها جمع ماذا؟ عالم. عالم. نعم. ما هو العالم؟ كل ما سوى الله. كل ما دخل. أيوة، وسمي عالما لأنه علامة على وجوده. لكن يقال رب العبد أو رب الأمة بمعنى أيوة مالك. مالك ورب الجمال بمعنى مالك الجمال، صحيح يقال. يعتبر نجحت رجوتك جيدة، بارك الله فيك. مش نجم شيخي بس. إذا كان شيء مرأ اليوم بسألكم فيه ولا لا اليوم؟ بلا بلا شيء. طب ما هو الجهل؟ وضع شيء في غير محله. وضع شيء في غير محله. صحيح في جهل بسيط وجهل مركب، بس بدنا أصل الجهل. وضع شيء في غير محله. هذيك الظلم. هي ثلاث كلمات. ما لم يعلم. وفينا نقول ضد العلم صح كلامكم، بس كتعريف انتفاء العلم بالمقصود. انتفاء العلم بالمقصود. عم تستحضر العبارات لحالها. بارك الله فيك. طيب قلنا في اثنين جهلين. البسيط هو اللي لم يدرك اصلا، بان لم يدرك اصلا فهو الجهل البسيط. المركب. المركب هو جهل من يظن بنفسه انه عالم وهو. ايوه، هذا الجاهل الذي يظن انه هو منه جاهل. هذا الجهل المركب. هلا اذا قلت البيتين يعطيك هديه ان شاء الله خيا. نعم. لانه ماليه. قول لنا نشوف. قال حمار الحكي ما تدلوا خلوه. قال حمار الحكيم توما، لو لو علم الناس ما ركبت. لا مش لو علم الناس. في كلمة بعدين ما كنت أركب. بس شو هي الكلمة؟ جهلي. إذا واحد بدون يعدلوا معه بيقول أنصفوني. لو أنصفوني مش ما ينكسر البيت. أنصفوني ما كنت. ما في هدية. ما كنت أركب. ما قلت لك إياها. لو أنصفوني ما كنت أركب. بعدين بده يعلل ليش؟ قال لأنني جاهل بسيط وراكبي الحكيم توما. لا وراكبي جاهل مركب. وراكبي جاهل مركب. هذه توما وين في هذه توما؟ وين فيها الكلمة؟ هذه بمنطقة اسمها توما. أيوة فيها نصارى. فيها نصارى وكان فيها فيلسوف. أيوة يقال له الحكيم توما. طب كيف قال الحكيم توما؟ هذا علمون. وطب الحمار ما بيحكي؟ إذا واحد قال لك الحمار لا يتكلم. من باب ضرب المثل فهو جائز. الفقهاء بيستعملوه. شيخي هذا هو الزيت اللي بيقولوا عنه إصبع توما وإصبع توما كمان؟ لا ما بعرف. لا شيء بيقولوا عنه. قال له هذا شيء تاني. ما لا أنا لا أعلم. طيب شو قال الشيخ بالفقه؟ عبارة سهلة قال الشيخ كتير إنك تقولها. أسهل من العبارة اللي أخذناها اليوم. معرفة النفس ما لها وما عليها. يعني الحلال الحرام ما يجب عليها. هذا ذكر اللي كتبنا. طيب بس اللي الفقه لغة شو معناته؟ ما تحكوا إذا بتريد هيك بيكون أقوى. لما واحد ما يحكي هو بيركز هو بيستحضر. هاتك منك عارفين مش هيك سكت. عارفين بارك الله فيك. هي أولها فاء كمان. الفهم الفقه والفهم. لغة الفقه هو الفهم. نقول فقها يعني فهم. نقول فقها ولا فقها؟ مين اللي قال هذا عشمالي وقال لي فقها؟ مين؟ يقال فقها وفقها. أنا مش غلط زلت فقها ومش غلط زلت فقها. أما التعريف الطويل بتركه إن شاء الله لمرة جاية مشان تحفظوا. كلمة الفقهاء جاي من هون من هاي. ما هي كلمة الفقهاء؟ ما هو هون لما قال الشيخ لبعض الفقهاء الحضرميين وقال مسائل فقهية فتنا نحن بتفسير الفقه شو هو. مشان هيك فتنا فيها اليوم. طيب متى ولد الشافعي؟ هيجي دورك الله. أنت بدك تبين ما شاء الله قدامه. 250. ومتى توفي؟ 210. لا يفطرها معك جامعة انت. بحسبتهم ليش بيطلع؟ سبحان الله 54. ما سمعت 54 سنة. شوف شو صار قد انتشر علمه في الأرض. 54 سنة بس عاش انتشر علمه في بقاع الأرض. شيخنا أبو النووي كم سنة؟ 40 سنة؟ 45 أظن. كمان هيك قريب كان حافظ. طب ليش سمي الشافعي؟ الشافعي أحد أجده كان اسمه شافعي. هذا الجد من الصحابة كان بنسبه موجود. هو بيوصل نسبه لعبد المطلب. عبد المطلب وهاشم أخوان. الرسول بيوصل نسبه لهاشم هو بيوصل لعبد المطلب بالنسبة للنسب الدغري. فمشان هيك هو قرشي بس منه منسوب للرسول مباشرة صلى الله عليه وسلم. يجتمع مع جد من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم. هاشم جده لعبد المطلب ولا أبوه ولا أبونا محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد مناف القرشي. خيو هاشم خيو لعبد المطلب. خيو قال لك وبيوصل نسبه لعبد المطلب مش لهاشم. ايوه مش لهاشم لعبد المطلب. حديث اللي بيقول فيه الرسول طلب العلم فريضة على كل مسلم. قلنا نحن ما معناته انه كل انواع العلوم ولا معناته كل انواع علوم الدين حتى كمان. ليش يعني شو التعليل في هذا؟ علم الدين ضروري. اذا واحد قال لك طب ليش ما الرسول قال العلم مثلا الهندسة منها علم. اذا واحد درس طبيب منه علم. مش كيف بتقول له هندسه انا الهندسه والطب فرض وكفايه وهون الرسول عم بيقول فريضه على كل مسلم يعني فرض عين فلا يعقل انه يكون قصد الرسول الهندسه والطب بصير كل واحد بده يصير مهندس وطبيب ونجار ونجار ولحام و هذا لا يصح هذا لا يصح وحتى ليس كل علوم علوم الدين ايه ما قلنا لانه علوم الدين فرض كفايه وفرض عين شو يعني علم الدين الضروري لا يجوز على المكلف جهله لا يجوز للمكلف جهله شو معنى الكافل بعلم الدين الضروري الذي يضمن النجاه في الاخره كافل هو مقصود الجامع يعني الجامع لعلم الدين الضروري الذي يضمن النجاه في الاخره من الخلود الابدي في النار ايمان بالله والرسول ليش زعلان ما حدا شايفه زعلان كلهم شايفه علم الحاجه قلنا على علم الحاجه صحيح بارك الله فيك شو اسمه اللي بعدك الشاب حسين حسين ما بيسألك ولا بيسألك ولا سؤال طيب ما بيزارع سؤال سهل حاسألك مين هو المكلف بارك الله فيك بعدين لو سألتك وما عرفت بقول لك أنا الجواب أو هني بقولوه فبيحصل فائدة بس شو يعني بلغته دعوة الإسلام سمع السلطان بعض الجهال أيوة سمع بالشهادتين لأنه بعض الجهال يفسروا دعوة الإسلام إنه يكون سمع صلاة وصوم وزكاة وحجاب مجرد إنه سمع الشهادتين طب إذا واحد أمريكاني سمع الشهادتين بالعربي لأنه لا يعرف اللغة العربية لابد أن يسمع الشهادتين بلغة يفهمها بلغة يعني شيخنا يفهم يسمع ما يفهمه التوحيد لا يفهموا الشهادة يفهموا الشهادتين الشهادتين مش كل التوحيد لأنه التوحيد أمر شيخنا سؤال بس العالم اللي في الدنيا إسلام أو في ناس مجماعة على الإسلام ما عرف شو هو الإسلام ما أنه مكلف لأنه أحيانا قد يشوهوا له يقولوا له في شيء اسمه إسلام بس إرهاب وما إرهاب بس مثلا هذا الإسلام فيه أنه بيعبدوا واحد اسمه محمد قد يحصل هيك هذا ما بلغته دعوة الإسلام بدي أقول بلغه الله. الإسلام بلغه أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا بلغته أصل الدعوة شو الفرق بين الشريعة والعقيدة تقول سهل منه يعني صعب يعني إذا نحن بنقول دايما العقيدة بين الأنبياء من حيث الأصل واحد. ما فيها خلاف من حيث أصل الدين أما الشريعة يعني الفروع العملية بنسميها الفروع العملية هذه بيصير فيها فرق بين نبي ونبي فيك تعطينا مثال من يعني من زمان أيوة أنبياء بني إسرائيل وأمتى كانوا يصلوا صلاة واحدة زمان آدم بس كل الأنبياء بالصلاة اللي كانوا يصلوها فيها ركوع وسجود بس فيها تقديس وتعظيم وتسبيح لله بلغتهم طبعا ما كان نزل القرآن إلا على سيدنا محمد ما بنعرف التفاصيل بس بيقولوا العلماء فيها تسبيح وتقديس وتمجيد لله باللغة التي هم يقولونها وفيها ركوع وسجود بس تفاصيل ما في فيها طهارة فيها طهارة بس إنه تفاصيل الأشياء اللي نحن موجودة عنا هذه ما ممنوع. شيخ الشريعة هي رسول كان 50 محمد عليه الصلاة والسلام لكن قبل أن قبل أن يبلغ الرسول الناس خفف عنه إلى 5 صلوات. صيام شيخنا كلهم كان عندهم. إيه بس هلا كما كتب على الذين من قبلكم بس اللي كان إنه ما حدا وفق إلى صوم رمضان إلا نحن. هذا يعني كان أيوة اللي هو هذا الشهر يعني خصوصية هذه الأمة بصيام شهر رمضان بالذات بس إني كان في صيام بس مش شهر رمضان بعدين مثلا بشريعة سيدنا زكريا كان في صوم عن الكلام ما في نحن عنا صوم عن الكلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا كان موجود بشريعتهم نحن ما في يعني سيدنا زكريا كان رسول ما شرط يكون شريعة زكريا قد يكون اللي قبله وقد يكون رسول يعني ما في مانع شريعة كل الأنبياء قبل سيدنا محمد كانت الصلاة عندهم في أماكن محددة ولا لا كلهم كلهم بس كل نحن بس احنا هن بمكان خاص للصلاة نحن وين ما بدنا نصلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني وين ما بدنا نصلي أي مكان طاهر نصلي عليه بالطريق بالبيت هن بالمحل المخصص كيف المسجد كانوا يصلوا بس بهالمحل هذا بزمن بعض الأنبياء كان إذا واحد عمل معصية تكتب على باب بيته من الخارج يعني بينكشف الله سبحانه وتعالى خفف عنا هذا حتى لا نفتح. كنت يمكن انا بتشوف البويب مليان في محل شائع في قرش كترت ما في معاصي كبر الباب كتير الله يرحمه وتضل مكتوبه ما ورا التفاصيل بس اذا عصى ربه انه تكتب اما تاب منها ما ورا التفاصيل هذا معنى ايه هذا معنى ما ورد في القران ولا تحمل علينا اصرا الاصر معناه الامور الشديده كما حملته على الذين من قبلنا الشراء السابقة كانوا يدفعوا الزكاة ربع المال 25% نحن ربع العشر 2.5% ما بندفعه لا بندفعه بعضهم يدفع إذا أنت ما بتدفع أكثرين يعني بعض الناس ما بيدفعوا بس نشوف قديش خفف من 25 لربع العشر خفف كثيرة من الربع إلى ربع العشر أيوة كانوا يقصونه ما كان يطهر بالغسل ألا بشريعة محمد يطهر بالغسل قصد النجاسة بس باللي سألت بسأل اليوم بدي أتأكد منها صحيح أنه رضيع طالما هو يرضع من ثدي أمه بس ما بياخد شيء غيره باغه وباغه نجاسة لا لا لا لا لا هيك عم يسأل الرضيع اللي هو دون السنتين ولا يأكل إلا الحليب يطهر بوله برش الماء عليه بنضح الماء عليه بس هو نجس ذكر إيه بس هو نجس لكن يطهر بوله بنضح الماء عليه والقيء القيء لا ما دخل الموضوع بس البول هني نجس بس للذكر اللي ما بياخذ غير حليب أمه ما قلت أنا حليب أمه حليب قلت حليب بس لو بيأخذ حليب بقرة حليب بودرة يبقى حليب هم حليب مرضعة الأكل يعني حليب مرضعة مش حليب أمه بس ولكن بوله نجس نجس لكن يطهر بنضح الماء عليه بس يرش رش هيك أيوة بتمسك الماء وبتعمم وبوله طفل غير در ما أكل فيه رش إن يصيب كل المحل الزبد بيقول يعني إذا كان لم يأكل إلا الحليب يكفيه الرش النضح نكر فزون الزبر بعد سؤال واحد بس هسألي هون بيقول فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال إن كان كافرا وإلا ففي الصلاة الشهادتان وبكمل هون عم بيقول فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال يعني إذا كان واحد كافر فورا يجب عليه أن ينطق بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام طب شو معنات هون فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا كلمة مطلقا فسرتها أنا بالدرس قلت شو معناتها يعني في كل الأحوال يعني مثلا إذا جاء واحد جاب فرد وحطه براسك واحد كافر قال لك سبي رب العالمين ما بتتخلي عن الاعتقاد الصحيح وعم بيقول لك سبي رب العالمين أنت بتجري اللفظ على لسانك وأنت منك راضي بس اعتقادك شو بده يكون بعده على اعتقاد الشهادتين أيوة مطلقا في كل الأحوال حال الإكراه بحال الرضا بحال الغضب بده يكون على طول هذا مطلقا في قلبنا الإيمان بالله والرسول ما بنترك هذا الأمر بس يعني ما شاء الله عليكم بتجاوبوا منيح شو الفرق هلأ أنت ما بعرف الأسماء نادين يعني اللي جنب بنتك شو الفرق بين لما نقول مؤمن كامل ومؤمن ناقص أو مسلم كامل مسلم ناقص لأنه عنا هون ببيروت بعض الناس اللي عندهم جهل بشوفوا واحد مثلا ما عم بيصلي شو بيقولوا بيقولوا هذا مؤمن بس منه مسلم أو بيقولوا مسلم بس منه مؤمن هذا غلط هالكلام اللي موجود مؤمن كامل مؤمن ناقص شو الفرق بيناتهم سهل يعني أنا فسرت لك يا تقريبا أيوة اللي بيعمل معاصي ناقص واللي بيأدي كل الواجبات بيجتنب كل المحرمات نسميه مؤمن كامل هذا لما نقول عنه كامل يعني كمال نسبي بالنسبة للبشر مش معناته ما بيخطئ بالمرة لا يعني نقول الأنبياء كاملون الأولياء كاملون الصالحون كاملون هذا اسمه كمال نسبي بالنسبة لبقية البشر لأنه في ناس شو بيقولوا لك ما تقولي كامل الكمال لله احنا ما عم نحكي كامل معناته لا يخطئ هذا اسمه كمال نسبي يعني أيوة لا معناته بمن سواه هو بالنسبة إليه كامل لأن ذاك ناقص لأنه ذاك بيعمل بعض المعاصي مثلا بس كلنا بأصل الإيمان واحد يعني نحن بنقول مؤمن مسلم مسلم مؤمن هو مؤمن مسلم أيوة هدول متلازمة بس نحن كنا بأصل الإيمان واحد كنا بأصل الإيمان واحد أصل يعني الاعتقاد أصل يعني. الاعتقاد طبعا بس الإيمان يزيد وينقص بحسب العمل صحيح طب إذا واحد ما بيعرف يحكي عربي وعلمتي أنت مثلا عن الإسلام واقتنع واعتقد وطيله يلا بدك تتشهد بس ما بيعرف يحكي عربي دين يسر بتعرفي أنت فبينطق ما بيعرف يتكلم العربية وبده يدخل في الإسلام

ما قال له كفرت ولا قال له أشركت، بس إني دغري بكفروا المسلمين. قال له لا تحلفوا بآبائكم. الرسول قال من حلف بغير الله فقد أشرك، يعني إذا عظمه كتعظيم الله فقد أشرك، مش مجرد نحلف في واحد بيقول حياة أولادي معناه أولادي كرب العالمين عندي، لا، وهذا لا يكفر. إنما عليه معصية في مذهب أحمد ومكروه كراهة شديدة في مذهب الشافعي. الشافعي بيقول أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية، أحمد بيقول هو معصية، أخشى يعني مكروه كراهة شديدة. هذا معنى الواحد حلف بأمه بأبوه بأولاده، أي بيقولوا شرف وحياة أمي وحياة أولادي أو غربة أولادي وكذا رحمة أبوي ونحو ذلك. طب شو معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ لما نقول أنت الله نعبده، يعني لك وحدك نتذلل غاية التذلل لرب العالمين. طب وإياك نستعين؟ لا نستعين إلا بك. لا مش معناته نستعين إلا بك، هذا الوهابي بيقول نستعين إلا بك. الاستعانة الخاصة لا تكون إلا بالله، اللي هي الاستعانة مع اعتقاد أن الله هو يخلق النفع وهو يدفع الضرر، هذا معناته إياك نستعين. وإلا الوهابي بيقول لا نستعين إلا بالله، لأنه في حديث وإذا استعنت فاستعن بالله، بس شو معناته؟ الأولى أولى بك أن تستعين بالله. أيوة. مش معناته لا يجوز أن تستعين بغير الله، لأن الرسول قال والله في عون العبد فكان العبد في عون أخيه. إذا في شيء ما عم تفهمه دغري قولوا لي أنا بفسر. لا العبرات اللي عم تقولها شيخنا كلها مرة على راس يعني سامعين قبل هذا. جاي دورك ناظر. شو معنات الواحد؟ هديله هديله بالآخر كتاب. الواحد. إذا قلنا عن الله الواحد. واحد الأحد. الأحد جاي بعد منها. تفسرين اثنيناتهم. الواحد يعني الذي لا شريك له. بس هلا بدي اسالك سؤال، يعني شويه بده تكوني عم تحضر الدروس يعني بينه وبين. طيب لما نقول الواحد شو بيقولوا العلماء؟ بيقولوا الله واحد لا من طريق العدد. ليش يعني ليش بيقولوا لا من طريق العدد؟ ليش اذا واحد قال واحد من طريق العدد وين الخطر وين الضرر وين الغلط بالموضوع؟ غلط هو ما بينقال الله واحد من طريق العدد، ايه بس ليش فسرناها نحن اذا بتتذكر؟ نعم. الواحد يقبل الانقسام. الواحد من طريق العدد يقبل الانقسام. ما هو الشيء الذي يقبل الانقسام؟ الجسم. كل ما سوى جوهر الفرق. الجسم. الجسم. الجسم مخلوق مركب. طب شو معنى الاحد؟ فيك بكل سهوله تقولي بمعنى الواحد وخلص. اذا بدك يعني. الذي لا يقبل الانقسام. لا يقبل الانقسام. جاي دورك انت. على راسي. بيرجع بلف لعندك. ما انت قلت راسك طلعت في الكتاب فكان خلاص وقفها. لا بعد ما خلص بدك اذا بدك خلص السؤال هذا خلص دوره يعني خلص دوره. شو معنى الاول اذا اطلق على الله؟ قبله ابتداء لوجوده. طيب في ايه في القران هو الاول والاخر. لا خلص خليني انا السؤال اللي بدي اياه. من هذه الآية بيستدل العلماء على أن الله وحده الموجود الذي لا بداية له، وهو الموجود الذي لا نهاية له، ولا أحد أوجب له ذلك. كيف وجه الاستدلال من كلمة هو الأول والآخر؟ كيف استدل العلماء أن هاي الآية تفيد أن الله وحده اللي موجود ليس له بداية؟ أنه قد يقول لك واحد مثلا إذا فات شخص لهون قلنا هو الأول، هون هو الأول معناته أول اللي دخلوا على الله. طب كيف هون كيف استدلوا العلماء من هاي الآية أن هو الأول والآخر معناته أن ربنا سبحانه وتعالى وحده الموجود الذي لا بداية له؟ يا شيء باللغة هذا السؤال معك شيء تفضل حسن. أنت ما دورك الله. طيب دورك. تفضل. أنه هو مبتدا ومعرفة والقل جاي معرفة كمان. طيب كمل. فضل حسن. بنقول أول شيء نعمل مقدمة صغيرة في لغة العرب مما يفيد الحصر أن يكون المبتدأ معرفة. والخبر كلاهما معرفة، هو ضمير والضمائر معرفة. الأول معرف بأل فبيكون المعنى هو الأول، يعني لا شيء ليس لوجوده بداية إلا الله. هيك بهالطريقة استدلوا العلماء. طب شو معنى القديم إذا أطلق على الله؟ يعني معناتها الأول الذي لا بداية له، هذا نفس المعنى بس هذا للتأكيد. طب والحي معنى الحي إذا أطلق على الله؟ الموصوف بالحياة بلا روح ولا دم ولا عصب ولا جسد. القيوم قائم بذاته دائم. هدول أسئلة سهلين. لا بداية لا نهاية لا نهاية لوجوده هلا انت بدنا نطول شوي عندك. ما حدا يجاوب. ايوه يعمل نظر على لا والله هلا هي بحترد الشراس. قلنا الحي يعني موصوف بالحياة بدون روح ولا دم ولا لحم ولا شو كمان ولا عصب ولا اعضاء. ايوه مش مثل صفات البشر. شو معنات العصب؟ يا سلام يا سلام أنا هذه حكينا فيها وقفنا هيك نقلنا إياها وصور بيها علينا إحنا عم نتبقى العصب. بين واحد من إخواتك عم بقول لما قلت أنا من أطناب المفاصل قلت أطناب جمع طنب قلت ما لفتت لكم نظر كل طنب ما كنت ما كنت. طب أنت كنت. طب تفضل شو بدك تقول العصب بدي تقولي الصح هو من الوتر يعني الطنب هو الأوتار الوتر ما يوصل العظم بال تاني لا بس أنا نسيت العبارة يعني هو كيف الحبل الذي تشد به الخيمة هذا معناه بيكون بآخر الموزات إيه بس هو الوتر نفسه هذا الأصفر عرفتي الأصفر يعني هو اللي عم يشيل اللحم بالعظم هذا العصب هو هذا الأصفر إذا باختصار يعني هذا الأصفر اللي هو عم يشيل اللحم بيشيل لك ايه من هيت الموزات لانه بيكون قاصي ايوه هو قاصي بيكون هذا هو. اما المخ شو هو المخ الموجود بالعظام ايه بدي كلمه وحده فيها واو ودال ما حدا يحكي عمرك ما حدا يحكي اكيد عم تغش لا ما تغش ما ايه الودك قلنا الودك اللي هو السائل الذي في العظم هذا يقال له سائل عند اهل اللغه يقال له سائل. طيب هذا اللي هون جوا شو بسموه دماغ ما نقول عنه مخ يقال عنه مخ يا صح يقال عنه مخ. حتى ما نقول للناس انه ما بيقال عنه نحن حذرنا نحن شكل احنا كنا نقول هيك انه لا يقال عن هذا وقد يسمى الدماغ مخا قلتكم اياها حتى ما شو هو الجسم الجسم هو كل ما ركب من جوهرين فاكثر شو الجوهر الجوهر جوهر الفرد هو اصغر لا ما قلت لك جوهر ما هو الجوهر الجسم هلا من شوي قلت الجسم ما تركب من جوهرين فاكثر كيف بيكون الجسم هو الجوهر الجوهر هو اصل الجسم يعني اصل الجسم يعني كل ما له حجم يعني الجوهر ما له قيام بذاته وهو له حجم شو هي الذره هي أصغر ما يمكن أن يتجزأ إليه ما يمكن للإنسان أن يراه أصغر ما يمكن للإنسان أن يراه بعينه هذه الذرة هذاك الجوهر الفرد تقول بين قوسين ما الجوهر الفرد شو هو هو اللي لا يقبل الانقسام أيوة تناهى في الصغر حيث لا يقبل الانقسام هذا اسمه الجوهر الفرد كانت الذرة مش نفسها جوهر الفرد، أنا كنت ظاني أنه نفسه. هذه الذرة نشوفها بالشمس ساكن وغبار. أيوة هذا الذي يرى من الكوة عند مرور ضوء الشمس. لما نقول صفة قديمة قائمة بذات الله، كلمة قائمة بذات الله شو معناتها؟ قلت لكم شو بيقول الشيخ رحمه الله بالدرس وقتها، صفات الله هي معان بيقول قائمة بذاته ودغري بفسرها. بيقول أي ثابتة له. هذا معنى قائمة بذاتي أي ثابتة له أنا قلت صفاته ليست ذاته وليست غيره هيك قلت ما قلت هذه العبارة اللي أنت قلتها استعملوا بالتوحيد ما تقولوا عبارات من عندكم ما تستعملوا عبارات من عندكم بيقولوا العلماء ليست ذاته وليست غيره وفسرت شو معنى وليست غيره يعني ليست غيرا مفكا عن الذات بحيث يصح وجودها بدون وجود الذات عم استعملكم نفس عبارات الشيخ بالحرف لأنه هذا توحيد ما يعني نجرب نحن نجيب أشياء من غلبة لأنه جوهر لأنه عرض فالصفات كمان يعني لله بتكون يعني أزلية مثله لا لا لا لا ما عرض عن الله ما نقول عرض شيخ ثابتة فينا نقول واجبة له بدل ثابتة واجبة له الحافظين احنا واجبة له هلا بنسأل اللي على الأرض ولا نوصل عند محمد لأنه لا بلش باللي على الأرض اسألني شيخ اللي اسأل لا ما عم نخلص الكل هلا بسألك إلك ما هو العرض؟ العرض ما يقوم في الجسم او الجوهر. ايوه ما يقوم بالجوهر يعني لا يقوم بذاته كاللون او الرائحه. تعرف قديش الاعراض؟ قالوا العلماء تقريبا، هذه ما قلتها بالدرس انا، نحو 40. لا انا بالدرس ما قلتها. مين اللي قال ممن ينتسب الى الاسلام وهو مشهور كثير بفناء جهنم؟ مين من العصريين؟ لا لا قد يقولها رجب تيبي يعني، بس انا بسمعها منه. ما عند القرضاوي قال على هذا اللائق برحمه الله انه عزامه قال جهنم تفنى، قال هذا اللائق برحمه الله الملعون. هذا هو شايفه اللي على عزامه قال بيربط فيها الجرجير؟ لا مش هو جهنم. هذيك واحد من هذول خالد خالد. مين هو اول واحد ممن ينتسب الى الاسلام اللي قالوا بفناء جهنم؟ اول واحد ممن ينتسب للاسلام ظاهرا يعني من قديم ايام الامويين، هو اول واحد قال بفناء جهنم، اسمه بالجيم كمان، جهنم بن صفوان. شو تجيبوا لما ما اسالكم؟ حسب اللي بيعرف، حسب اللي مذكر. لا ما تقول شطارته. اه ايه صح، ما شاء الله معلوماته. معلوماته. طيب فسرنا شو معنى الخالق؟ الخالق هو الذي يبرز من العدم الى الوجود. العدم الى الوجود، والعدم شو هو؟ ليس موجود ووجد. العدم هو إذا قلت ما كان ليس موجود ووجد ما بعود العدم، وجد عم تقول. خلق هو الإبراز للعدم إلى الوجود. صح، بس العدم شو هو؟ يعني إحنا عم نفسر، عم نحاول كلمة كلمة، يعني عم تقول من العدم إلى الوجود. العدم لا شيء. لا شيء. العدم لا شيء، هذا ما العدم، إذا بدنا نفسر بنقول العدم لا شيء. طيب كلمة خلق بالإضافة تستعمل لغير الله على غير معنى الإبراز من العدم إلى الوجود، أعطينا بعض المعاني. على معنى التصوير. ناقص يعني هذا كلمة بغشش ليه تستعملوها كتير؟ نستعملها شيخنا وردي كده ما تستعملوها. هو إيش؟ رجعوا لسه بتريد على معنى التصوير. تصوير. مثل إذ تخلق من الطين كهيئة الطير، كان عيسى يصور من الطين كهيئة الخفاش اللي هو الوطواط، فينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله، يطير ثم يقع على الأرض. هذا معنى التصوير. شو كمان؟ الخفاش هيدي ما قلت لنا اياها بالدرس، قلت لنا طير بس. ما قلت الخفاش؟ لا. اللي هو الوطواط، انا ظنيت انه بس كذب او الافتراء. بمعنى والله ما بدك الا اللي عم نسأله. اه ما فهمت خلص. بدنا نعطينا دفتر علامات واللي بيحكي بيطلع على الجرايد. كذب. هيك بصير اشوف كرامكم قد ما بدكم احكوا وتبرعوا للجرايد. بمعنى شو؟ الافتراء الكذب. قال الله تعالى: وتخلقون افكا. إذا هيك يا شيخ نضل نجاوب. تقدير. فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أحسن المقدرين. قلنا معناتها شيخ من زمان هون على موضوع الخلق، من زمان كمان قالوا لنا التمليس هي بترجع معنا قدرة. قدرة يعني يلمس الخشب. هي بترجع معنا التقدير. سواه يعطينا أيتين بيدلوا على أنه الله وحده يخلق كل شيء. بدنا أيتين، مش أي واحدة، اثنين. حدا يحكي ما تساعده، ابو شيخ وصاحبه ابن شيخ بس بيدفع بتبرع على الجمعية، وخاله شيخ بس فيها تبرع، امه فيها تبرع شيخ. ما عم تقولك لا، انا عم شجعكم حتى ما حدا يدله. طيب لهيك ما بتشجعنا اذا فيها تبرع. ذكرني بايام المدرسة. لا بدنا هو يجاوب، خليه هو هيك يفكر. هلا اللي قال لك يا قولها ماشي. قل الله خالق كل شيء. والله والله خلقكم وما تعملون. طب قولوا بعد واحد. هل من خالق غير الله؟ وخلق كل شيء. أي أبرز من العدم إلى الوجود. طب شو معنى الرازق؟ أنا بقول إذا أنت ما الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. هلا هيدا بدك تجاوب عنه. هيدا إذا لم تجب عنه بدي أزعل. شو معنى المشيئة؟ هذه مطلوب تكون تعرفها كثير منقولها، والشيخ عبد الله قلت لكم بيسأل عنها كثير رحمه الله، من أول ما نبلش نتعلم بيعلمنا إياه بيرجع بيسألنا فيها. شيئة تخصيص ممكن بما أنت ما أكبر منه. أيوة بما هم نان تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. سهل كتير مطلوب يعني مطلوب تحفظوها هذه تخصيص الممكن العقلي هي نفسها تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض. ليش هون قلنا المشيئة ما قلنا الإرادة مثلا؟ هي الإرادة معناتها المشيئة بس أحيانا الإرادة بتجي بمعنى المحبة أما المشيئة لا يعني يريد الله بكم اليسر يعني يحب لكم اليسر مش بمعنى هون المشيئة بس لما نقول المشيئة خلاص هذا معناتها وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين دون بعض. هلا فؤاد هلا هلا ما حدا يدله لأنه هو ما شاء الله دل كتير لا حول ولا قوة إلا بالله ورد في الحديث إنه بتنفع لا كذا هو هالدرس ما بعطيكم غيره جربتكم مش كتير بس خلص قلنا فؤاد عم يدل نعم نعم خلص بعدين مش 99 لا أكثر شوف ترى بتحكي كمان بسكوال شو هذا هذا مدرس درس قالوا ما لانه نحن عم نسمع انت عم تحكي انا حياتي بحكي انا غير وانت عم تعطي درس غير موضوع ما حدا بيحكي قال الشيخ السؤال والجواب هو مجلس علم عشان انتم تعرفوا الحكم ما في تشويش بده يكون ناخذ ثواب ان شاء الله اذا اخلصنا النيه قال لي الشيخ السؤال والجواب هو مجلس علم مشان ادب قلت له نكون قاعدين معك مولانا عم نسالك وتجاوبنا هذا مثل لما نقول حضر مجلس علم اللي هو مجلس علم هذا اسمه مجلس علم لا انا عم تفضل تدريسي بمعنى التدريس مدرس وعم يلقي والناس عم تتلقى اقله الهم عن هذا المذكر شيخ هو 90 اداء مش 999 انا 99 انا فسرنا يا هذا الطريق اي لا حول عن معصيه الله الا بعون الله ولا قوه على لا حول عن معصيه الله الا بعصمه الله ولا حول ولا قوه على طاعه الله الا بعون الله طب مين روى الحديث رواه البزار طب ليش بيقولوا العلماء بكل كمال عن الله يليق به ليه بيقيدوها قد يقول بعض منها يليق بغير الله ولا يليق بالله ولا يليق مثل بالله مثلا جمال الشكل جمال الصوت لما نقول الأنبياء صوتهم جميل لما نقول عقله نير الله لا يوصف بالعقل لا يوصف بالأخلاق قال بعضهم أو رجح المبدع شو تعريف المكان المكان هو كل ما يأخذ حيز لما تقول كل ما يأخذ حيز أنت عم تعرف الجرم جسم جرم جرم هو بيكون بالمكان هو بيكون بالمكان فشو بيكون المكان لا يملأه الحجم الجسم حجم الفراغ الذي يشغله الحجم فزوه هذه عبارة الشيخ الفراغ الذي يشغله الحجم فراغ الذي يشغله الحجم طب شو هي الحركة هو انتقال الجسم من وضع إلى وضع أو من مكان, مكان إلى آخر والسكون وثبات الجسم مكان. في مكانه بس كمان لفترة ولا ما ضروري لا ما دخل طب شو التعاقب هذا كله أنت سامع صحيح هو التعاقب هو بانتفاء الشيء بشيء آخر أو أيوه بوجود آخر ينتفي مثل شو مثل الأحرف نطق الليل والنهار كان في تعاقب ما اشبه منيح بجاوب يعني حطيناه بمحله ناظر في اشاعات شباب قبل شيخنا انتوا كلكم بتحضروا الدرس؟ نعم ما سالتهم قولوا لي اسالنا طيب قولوا لي اسالنا حسالك لك هلا اسئله سهله منها صعبه بنقول نحن الامام الطحاوي قال الطحاوي في عقيدته شو اسمه الطحاوي؟ هذا ما اسم الطحاوي نسبة إلى طحا طحا بلد بمصر بس هو له اسم وله كنية بأخذين هلو الشيخ من هون بالكتاب هذا بالمتن قال أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة المتوفى في أول قرن مش من هاي مش قصده يعني الشيخ ما هاي مش هذا من المتن نفسه أحمد بن سلامة اسمه أحمد بن سلامة طب شو العبارة اللي قالها في تنزيه الله عن المكان هذه مطلوب تكون تحفظها لأنه مهمة جدا لما نحن نقول الله موجود بلا مكان بعض الناس قد يقولوا منين جبت لنا هالكلام كله أول كلمة شيخنا هذه مهما تصورتها ببالك هذه مش هو اللي قالها هذه قالها ذنون المصري أحمد بن حنبل الشافعي بس هو ما قال هذه العبارة الله موجود بلا مكان هذه أنا بقوله وأنت بتقوله والحبشية كلهم بقولوها. في عبارة له هو بتدل إنه الله موجود. ذكروا بأول شيخنا. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. جهات الست هني فوق وتحت ويمين وشمال قدام وورا، فمعناته موجود بلا مكان. طب الرحمن على العرش استوى، هسألك سؤال سهل، شو بيفسروا أهل السنة والجماعة؟ ما بيفسروا استوى لا بجلسة ولا قاعدة ولا استقرة ولا أي معنى من معاني اللي هي نحن هدول كلنا نحن الله جالسين، هذا معاني للمخلوق. بيقولوا استوى معنى يليق بالله، بيقولوا قهر وحفظ وأبقى، هذه ثلاث معاني بتليق بالله، يعني الله خلق العرش وهو قاهره مسيطر عليه، وحفظه من أن يهوي من أعلى إلى أسفل، ومبقيه لا يفنى العرش لأنه هو سقف الجنة. هالثلاث معاني بيليقوا بالله، وفي بأسماء الله الحفيظ، في بأسماء الله القهار والقاهر موجود في القرآن والحديث. أما ما في، ما بعمرنا سمعنا واحد بسمي ابنه مثلا عبد الجالس على العرش أو عبد المستقر على العرش، ما في بالمسلمين، بس عبد القاهر في، عبد القهار في، عبد الحفيظ في، لأنه هذا من أسماء الله ويليق بالله. تخيل يعني العرش من حيث ذاته مثل الجنة والنار. إيه بس ما ورد نص يعني بخصوصه، بس بما أنه ورد في الحديث أنه سقف الجنة وورد في القرآن أنه الجنة لا تفنى، فسقف شو حيكون؟ لا يفنى. بس ما ورد نص بالذات على العرش أنه لا يفنى، بس يفهم يعني الرسول قال من حيث الدليل الشرعي، الرسول قال وسقفها عرش الرحمن عن الجنة، وورد في القرآن خالدين فيها أبدا، فشو حيكون سقفها باقي؟ لا بس النوع المخلوق من حيث النوع مخلوق ما هو كل ما وجد بعد عدم، كل ما وجد بعد عدم من حيث ذاته يجوز عليه الفناء، من حيث ذاته بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن دورت في الشرع، دورت في الشرع فيها نستدل، فيها نستدل ان الايه يقول ويحمل عرش ربك يومئذ عن يوم القيامه، مش مدل على عدم الفناء يعني اذا فوقهم ثمانيه، لا ماشي يعني فوق الاربعه ثمانيه. شيخي سؤالي انا فوق الاربعه اربعه، فوق الاربعه اربعه بصيروا ثمانيه، فوقهم ثمانيه. نعم سؤالي انا، نحن بنعرف اذا المسلم اذا اعتقد او غير مسلم اللي يعتقد انه الجنه او النار تفنى هذا ليس بمسلم. هل العرش كمان اذا اعتقاده انه العرش لا يعلم مورده فيه بالشرع؟ لا لا لا يكفر. طب وبالنسبه للكرسي شايف شو كمان بنقول عنه؟ بعض العلماء قالوا لا يفنى لا العرش ولا الكرسي ولا الجنه ولا الولدان المخلدون، يستثنى هذا من الفناء، استثني من الفناء. طب ما هو المكان؟ سؤال سالته من شويه، كل ما يشغله الجسم بتصبح. لا مزبوط، كل ما يشغله الجسم بيطلع المكان، صح، بس بعبارة تانية انت قلتها. طب والحركة تقال شو؟ جسم او الجرم من مكان لمكان، السكون ثبات او ثبوت الجرم في مكان. امتى نستعمل جرم امتى جسم؟ الجرم بيكون اعم، عرفت يعني، الجرم بيشمل الجسم، بيشمل كل حجم لو دون الجسم، لانه الجسم ما تركب من جوهرين. الجرم بيشمل جوهر الفرد، بيشمل هذا والحجم كمان، صح. عارفش يعني المحدود؟ محدود يعني كل ما له حجم، اللغة العربية كل شيء له حجم بيسموه محدود، يعني له نهاية بيكون وبيكون له حجم. طيب هذه مر عليك بدتكم، نحن بنقول انه الاحجام يا بتكون كثيفة يا بتكون لطيفة. الحجم الكثيف شو؟ الخشب مثلا. طب اذا بدك تفسرها انت تقول يعني تفسر انه شو معنات الحجم الكثيف، شو بتقول هو شو؟ ايوه. اما الحجم اللطيف لا نضبطه بايدينا. طب اذا واحد سالك شو عم تتعلموا هالشغلات، الحجم اللطيف والحجم الكثيف وصفات الاحجام، لشو؟ شو الفائده انه بتتعلموها؟ قد واحد يقول لك هذا دين، عم تتعلم دين، عم تحكي حجم ومحجم انه ليش شو الفائده منهم عم تتعلموها؟ نحن عم نثبت انه هذا العالم احجام لطيفه واحجام كثيفه وصفاتها مين خلقها؟ الله. الله الله اللي خلق هذه الاحجام، لا يجوز ان يكون مثلها ولا يجوز ان يوصف بصفاتها. هذا مشان هيك عم نتعلم نحن هذا. هلا اجى دور مين؟ رجع عنده. لا شوش بقى شافه في هون واحد وهون واحد ويشبه هنيك كمان، في بهيج كمان كان على الارض. لا ما نسيك. لا لا لا, لا. بس عم بيقول لك شو هي اوضح ايه بتبين انه الله لا يشبه شيئا من خلقه، أوضح آية في القرآن ظاهرة جدا كتير، وكل واحد يدرس عند الشيخ عبد الله على شو جمعته بيقولها أول شيء بيحفظها هي بس لا بعد هذه يعني هلا ما حدا قالها بنايك أنت تقولها ثلاث كلمات بس سورة الشورى أي عشرة 11 ثلاث كلمات بس ليس كمثله شيء هذا يعني إذا سألتك هلا حجم كثيف أو لطيف بدي أقول لك يون أنت تقول لي إذا كثيف أو لطيف إذا قلت لك الظلام مثلا العتم هذا شو كثيف ولا لطيف هذا سؤال كتير هين عم أسألك إيه هلا من شوي فسر قال الحجم الكثيف إيه لحظة تمسكه بإيدك اللطيف ما بيمسك بالإيد مثلا الملائكة شو هلا إذا الملائكة موجودين هون مثلا لطيف والتاني كثيف كثيف يعني فينا نمسكه بإيدنا مثل الحجرة مثلا مثل الإنسان هذا اسمه كثيف الروح شو فيك تمسك روحك بإيدك أنت طيب يعني شو بتكون لطيف أيوة قلوا كما أوصى قال لي أنتوا حتسهلوا حدقوا لكم قلوا بعد ما خلص صفك وين عم تحكي مين شخص شخص نحن هنخلص خلص عليكم السلام امتحان الحمد بارك الله فيك ليش سمي العالم عالما هو بعده قاعد هون عم يسالنا كمان مثل ما وصل بدل على الشيخ سلم علينا على وجود الله وعليه السلام سلمنا عليه سلم عليك شو وضعه ليش محبوس هو قدو محامي يعني هو بحبك في الله تعالى وانا احبه في الله هو بحبك في الله تعالى وانا بيقول الشيخ فقال قسمه من هلا بعد هالجلسة يعني بدي شوف وضعي معكم تعبتوني بس أنا أحبك لله تعالى حبك الله وأنا أحبكم في الله جميعا بيقول الشيخ فقال قسمه منهم عن الفلاسفة العالم العلوي أزهلي بمادته وأفراده طبعا هذا كفر شو بيقصدوا بالعالم العلوي قلت بالدرس هاي لأنه أنا طب قل لي شو بيقصدوا بالعالم السفلي طب شو بدي يقول العالم العلوي عندهم السماء وما فيها هذا ما بعد ليش ما بعدنا عم نقلع عم نحمل اذا انت ما عندك كثير معلومات فكرت الاسئله يعمل اقتراح بعد ما تخلص الا نخلص اقتراح بعد ما تخلص مع المدير مع المدير نحن ليش من الاهل يقول الشيخ قال الامام بدر الدين الزركشي في الفريقين يعني الفلاسفه ومن وافقهم اللي قالوا بأزلية نوع العالم واللي قالوا بأزلية العالم بأفراده ومادته بقول في الفريقين في تشنيف المسامع الإمام بدر الدين الزركشي شو بقول عنهم اثنيناتهم ثلاث كلمات بس عم يثبت الشيخ دليل انه هدول منهم مسلمين كلياتهم استعمل ثلاث كلمات بس وقال الشيخ معناه ان الفريقين كفار بالإجماع وقيل العرب طللهم المسلمين وضللهم المسلمون وكفروه بس ثلاث كلمات يعني إذا واحد سألكم مثلا ابن تيمية أنتم بتحكوا على ابن تيمية بكتاب ابن حجر اللي هو على مناسك النووي ابن حجر الهيثمي يقول ولقد كفره كثير من العلماء يعني مش الشيخ عبد الله الحبشي أول واحد جا حكى على ابن تيمية قال ولقد كفره كثير من العلماء طيب بيقول الشيخ رحمه الله هون ابن تيمية لعنه الله بيقول إنه العالم أزلي بنوعه حادث بأفراده في سبعة من كتبه هتسهل معك أنا ابني بتعرف بدي كتابين بس منهم من السبعة يعني يكون كتير تسهلت معك كتابين من السبعة ما عم بسألك إلك لو عم بتطلع فيه بتقول لي ما عم بسألك كتابين من السبعة سبع كتب الملعون قالها بسبع كتب أبلش أسرد لك أنا وخلي لك اثنين تقولهم أنت خلينا يعني ما رينا سمعنا ما السبعة يعني خليله شيء بالكلمة الطيب كلمة الطيب هذا نستدل فيه على بيقول يا محمد أيوة ابن عمر أول كتاب كان يحكي فيه الشيخ اسمه منهاج السنة النبوية فضل ثاني كتاب اسمه صريح المعقول لصحيح المعقول موافقة صريح المعقول لصحيح المعقول كتاب شرح حديث النزول كتاب نقد مراتب الإجماع كتاب الفتاوى وفي تفسير سورة الأعلى شرح حديث عمران الحصين أجوبت. طب شيخ هو كم كتاب كتب؟ هذا؟ كتب كتير. موجودين بالمتن. المتن. المتن وريناه على مهلنا عادة عادة يعني شو بفضل ضلالات بما يعني ذكر هلا اذا ما كنت مذكر اللي عم يسأل ما تجاوب شو هو اشد الكفر على الشيخ رحمه الله لا لا يا زلمة منين جبت هذا قلت لك اذا ما مذكر ما تقول اشد الكفر هو التعطيل للحال شد الكفر التعطيل وهو نفي وجود الله قلت لكم بالدرس وشغل تاني وهو قول بالحلول نعم هدول الشغلتين قلت لكم اللي ما مذكر ما يجاوب ما يورط حاله كفر شرك بالله كفر مش أشد الكفر أشد الكفر الذي ينفي وجود الله والذي يقول الله حال في كل شيء جعله حال في النجاسات حال في الرجال حال نعم الملحد الذي ينفي وجود الله اثنينته نفس المرتبة شيخ الإلحاد ولا في واحد قبل واحد ولا هذول اثنين سوا الإلحاد والحلول قال الشيخ اثنينتهم قال الشيخ هذا من ناحية وهذا من ناحية فمنقول أشد الكفر هذول اثنين أشد الكفر نفي وجود الله وعقيدة الحلول هيك قال الشيخ هذا لفظ الشيخ نفي وجود الله هم اللي بنسميهم التعطيل يعني والمشبهة من وراهم الله هذا أشد الكفر وباين كلهم كفار طيب. بس نحن اللي قالوا الشيخ ياخذوه بس يقال شيخي أشد الظلم الكفر طبعا نعم. شو الفرق بين النية والخاطر النية هي ما ترد على القلب إرادة الشخص شو هي النية والخاطر نعم شو هي النية توجيه القصد توجيه القصد نحو العمل توجيه شو العبد قصده نحو العمل هذا الكسب قصدك يمكن أنت تقول نعم النية قصد الفعل قصد الفعل بالقلب نية قصد الفعل بالقلب لما الفقهاء يحكوا فيها بيقولوا قصد الفعل بالقلب بعد فيه جملة قلت لكم يا بالدرس مقرونا بأول العمل قلت لكم يا الوضوء عند الهيدا الوضوء عند الهيدا يعني بحط الماء نية عند غسل الوجه في الوضوء نعم أعطي جملة مركبة مزبوطة قد يقال شيخ عليكم مثل الأرمن طيب مش قلوب لا لا والخواطر ما اعطيتني الفرق بين النية والخاطر نعم. قلت النية قصد الفعل بإرادة النية هو النية هي خطورها على خطور بالقلب بإرادة ورود قصد الفعل بالقلب بإرادة بإرادته بس والخاطر بلا إرادته ما يخطر على قلبه بلا إرادته طب ليش الإنسان لا يحاسب على الخاطر لأنه ليس بإرادته لأنه لا يملك دفع وروده على قلبه قلنا إياها كمان هيدا فكرم هيك حلوة الجملة لا يمنع هذه عبارة الشيخ عم استعملكم لا يمنع لا يملك دفع وروده على قلب لا يملك بس هو يملك أن لا يعمل به نعم عشان هيك هو ممنوع أنه يعمل فيه الخاطر السيء بس هو لا يملك دفع وروده لأنه بيجي على قلبه بدون إرادته كيف لما يجي الهواء على وشك هيك بدون إرادتك لا تملك دفع وروده دفع وروده هذا العبارة الصحيحة شيخ ليه بنقول النية مكانها القلب هو العقل اللي يعقد النية الإنسان بتفكيره يعقد النية ليش بنقول مكانها العلماء يقولون الإنسان يعقل بقلبه ودماغه وحظ القلب من ذلك أكثر لأن الرسول قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال إن التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم والله قال في القرآن الكريم لهم قلوب لا يعقلون بها لهم قلوب لا يعقلون بها هل مقصود هو فعلا هذا الجرم هو هذا الجرم طيب والناس اللي بس هو هذا العقل العقل هو ملكة يعني بتكون هي مش يعني حسي كعقل لكن بأي شيء يعقل بأي شيء يعقل بهذا وهذا بالاشتراك بين القلب والدماغ أنا سمع إنه العقل هو شعاع بين القلب والدماغ. بعض العلماء بيقولوا نور يقذف في القلب. هيك بيستعملوا هالتعبير. نور يقذف في القلب. هيجي هعطيكم يا كنت ناوي أعطيكم يا. بس اليوم ما شاء الله لأنكم بطيئين كتير. كلكم. قد ما بدي بطيئين. مش قد ما بدي قد ما بدي. هلل مع بعض ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد